يا مالك الملك يا الواحد جديد العقاب يا غافر الذنب يا مرسي الرسول نذير يا خالق الخلق يا محص الخطا والصواب تعال تسماك مالك في صفاتك خشير يا محي يا الأرض بأمرك من حمول السحاب يا عالم بالحياة وما يؤول المصير يا جامع الناس في يوم الحشر والحساب ما فيه فرق هذا تاجر وهذا فقير كل الخلائق سوى إلا بحمل الكتاب لا شخصة أبصارهم يوم النهار العسير أحد الكتاب فتح له صوب جنات كباب وحدنا وبكتاب للسخط والسعير يا رب رحمتك لا هلوا علي التراب أصبحت مالي من الوحشة مفر ومطير وقفوا ولدموا عيون فوق الخدود انسكاب واسمع قريعة حذيتهم في الوداع الأخير ودخلت في عالم البرزخ وطوال غياب وفرقت كل الحبايب والأهل والعشير وجوني ملايك تكلي للعمل والعذاب واستسلمت نفسي المنكر وجاني نكير في موقف للسؤال يزيد الثقل الجواب لا برحمتك يا اللي بالخفايا خبير يا رب حملت نفسي بالشقا والعتاب وديت حبل الخطا لابليس واصبحت اسير وطوعتها في متاهة الوهم والسراب لين شبكتها الخطايا شبك والنفس طير أزل وأقول أنا توي بسن الشباب ويا نصحني محب أقول توي صغير ما كنت حاسب لي وقتي والليالي حساب ولكن تفكر وش اللي في زماني يصير إلا بعد ما انتصفت العمر والراس شاب فقدت من رابع يا لدنين جمع غفير عرفت بأن الحياة مصارعة والثياب إني مودع ولا لغير ربي نصير ومن لا تذهب من التقوى ليومه ذهاب لما توش حجته يوم النهار الكبير في الموقف اللي ما فيه مجادلة وانسحاب من هولها كالنهار يشيب راس الغريب